فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله الحمد لله الولي الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال فهو الغني المجيد وتوحد بالألوهية والربوبية فلا ضد له في ذلك ولا نديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجيد وذو الإكرام الذي ملأت مهابته وحظ محبته قلوب صفوة العبيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أهدى أمته إلى كل فعل مجيد وإلى كل قول سديد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في الهدي الرشيد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله تعالى قد تعرف إليكم قد تعرف لكم بأسمائه الحسنى وصفاته وتحبب إليكم بنعمه المتوافرة وفضائله عليكم المتعددة. وإن معرفة الله يا عباد الله وإن معرفة الله يا عباد الله هي أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. عباد الله، لقد أخبرنا الله عن نفسه أنه أحاط بكل شيء علما ورحمة وحكمة واقتدارا، وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أخبرنا بذلك إعدارا لنا وإدارا، وأخبرنا عز وجل أنه يحب عباده المحسنين وأنه يحب عباده المتقين كي يسارع إلى تحقيق التقوى ونتسابق إلى تحقيق الإحسان، وأنه عز وجل يحب عباده الصابرين ترغبا لنا في الصبر على المكاره والمصائب وفي الصبر على الطاعات وفي الصبر على المعاصي والمنكرات. وأخبرنا ربنا عز وجل أنه المتفرد بسوابق النعم ليجذب العباد إلى محبته وشكره والثناء عليه. وأخبرنا أنه صارف المكاره والنقم ليعلم العباد أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إليه. وأخبرنا عز وجل أنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه لا يستحق العبادة سواه ليعبد العباد ربهم ويستعينوا به، فإنه من توكل على الله كفاه ويسر له أمور دينه ودنياه. وأخبرنا عز وجل أنه المانع المعطي والنافع الضار وأنه الغفور الرحيم وأنه الحليم الستار، ذلك كي يستدفعوا به المكاره والشرور ويستجلبوا معه المنافع والمسار ويرغبوا إليه في كل ما لابهم في الإعلان والإسرار. وأخبرنا عز وجل أنه العزيز المقتدر الملك الجبار ليخضع العباد لعظمته ويستولي عليهم الذل له والانكسار. تعرف إليهم عز وجل بأنه الباسط وأنه الفتاح الرزاق ليتعلقوا بخزائن جوده الواسع الذي لا ينقص على تنوع الإنفاق سبحانه وتعالى. وتقدس، تقدس عن كل نقص وعن ند وضد ومثال، وتبارك من عظمت صفاته وكثرت خيراته وتوالت نعمه وآلاؤه دون مثال. لا إله إلا الله الذي لا شريك له في ربوبيته ولا ند له في ألوهيته ولا سبيل له في أسمائه ولا مثيل له في صفاته ولا نظير له في حكمته ولا عديل له في سعة علمه ورحمته. ولا سبيل للعبادة للإحاطة ببعض أوصافه، ولا يحصي أحد ثناء عليه من أهل أرضه وسمائه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الثوابت العقدية أن نقتدي بالإسلام عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاقا وسلوكا. فالله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين العظيم وجمع لنا فيه كل خير وحرم علينا كل شر، فما من خير في الدنيا والآخرة إلا ودلنا ربنا عليه ودلنا عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما من شر في دنيانا وفي آخرتنا إلا وقد حذرنا الله منه وحذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه عمر بصحيفة من التوراة فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي هل أنتم حيارى فيما جئتكم به؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ولهذا ربنا قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن من المحرمات التي تخل بالاعتقاد تقليد الكفار، سواء في عقائدهم أو في عباداتهم أو في أنظمتهم أو في أخلاقهم وسلوكهم وعاداتهم، فإن الشر كل شر قد جمعوه، والخير كل الخير في الابتعاد عما سلكوه والاكتفاء بشريعة الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا. فالواجب على المسلم أن يقوي عقيدته ومنهجه ويعلم علم اليقين، لا يبني أي فكر أن الإسلام كامل وأن السعادة الدنيوية والأخروية في التمسك بهذا الإسلام العظيم، وأن تقليد الكفار مزلة أقدام وانحراف أفكار ونهاية المأساوية سواء في الدنيا أو في الآخرة. وما واقع المسلمين اليوم إلا شاهد بذلك. فلما كان المسلمون متمسكون بعزهم ومتمسكون بهدي نبيهم أسعدهم الله وانتظمت حياتهم وارتفع شأنهم، ولكن لما تخبط المسلمون اليوم في تقليد الكفار في عقائدهم أو في احتفالاتهم وأعيادهم أو في سلوكهم وأخلاقهم أو في ألبسة رجالهم ونسائهم، ضاع المسلمون، وأصبح جل المسلمين اليوم كمسير أهل الكفر، تخبط وحيرة وضلال، تركوا عزهم فأذلهم الله، تركوا سعادتهم فأشقاهم الله. عباد الله، إن مما يتراكم عليه بعض المسلمين اليوم هذه الاحتفالات السنوية، السنة الميلادية التي يحتفل بها الكفار، يحتفل بماذا؟ يحتفل بسنة ميلاد ربهم عيسى. هذه العقيدة الكفرية التي كفر الله أصحابها في القرآن، حيث قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء الذين يعتقدون بأن عيسى ابن مريم عليه السلام هو رب وهو ابن الله، عقيدة الشرك، يحتفلون في سنة ميلاد ربهم في كل سنة، وبعض المسلمين يركضون وراءهم دون وعي ودون فهم. بعضهم يعطي رأس السنة الميلادية إجازة، وبعضهم يقيم الاحتفالات تحتفلون بطرق أهل الكفار وعيدهم مبني على أن هذا سنة ميلاد ربهم، أليس ربنا هو الله وحده لا شريك له؟ ألا نعتقد بأن عيسى ابن مريم عقيدة المسلمين أنه عبد الله ورسوله وروح منه، روح من الأرواح المخلوقة، وأن الله قد رفعه إلى السماء وأنه سيعود ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا دين بعد ذلك إلا الإسلام أو القتال، ثم بعد ذلك يحكم المسلمين 40 عاما وينشر الله بحكمه العدل بسبب أنهم يطبقوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت عليه السلام، لأن الله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما قال عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. فيموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون للدلالة على أن معتقد النصارى في أنه ابن الله أنها عقيدة فاسدة، وللبرهان على أن عيسى بشر لا يضر ولا ينفع وأنه يصيبه ما يصيب الخلق، فيموت ويغسله المسلمون ويصلون عليه ويدفنوا له. هذا هو المعتقد الصحيح عيسى بن مريم عليه السلام. أما أننا نرفض وراء الكفار ونعمل أعيادهم ونمجد أفعالهم، فهذا انسلاخ عن الإسلام، انسلاخ عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا عقيدتكم المبنية على الفطرة، المبنية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإياكم من تقليد الكفار. انظروا ماذا حصل للعالم الإسلامي، سواء في عقائدهم أو في ألبسة نسائهم أو في اختلاط رجالهم مع نسائهم أو في اختلاط في الدراسة وفي الجامعات، ماذا أنتج للمسلمين؟ انحطاط وذل وهوان وسيطرة من الكفار عليهم. أعزهم الله فأبوا علم الذل، دلهم الله على طريق العزة والكرامة، أبوا إلا الذل والهوان باتباع الكفار. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد ولاة أمر المسلمين، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.